بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه والتابعين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فما معنى قول المصنف رحمه الله: كل أمين يدعي الرد قبل ما لم يكن فيما له حظ حصل؟ هات يا أخي عبد القدوس. يعني هذا البيت أن الأمين لو ادعى رد الأمانة إلى صاحبها قبل قوله بدون بينة لكن مع يمينه، لأنه سيأتي معنا، ما لم يكن قبض الأمانة لحظ نفسه أو قبضها لحظ نفسه وحظ مالك وحظ غيره. أي نعم، هذا هو المعنى. وأطلق القبول في دعوى التلف. ما معناه يا أخانا مصطفى؟ وأطلق القبول في دعوى التلف، يعني الأمين لو ادعى أن الأمانة تلفت فإن قوله يقبل ولا ضمان عليه، شريطة أن يخلو ذلك من تفريط أو تعد منه. أي نعم، لكن عليه اليمين، وكل من يقبل قوله حلف. هات، أحسنت. ويشترط أيضا ألا يكون مدعي التلف، ألا يكون قوله مخالفا للحس، فإذا كان قوله مخالفا للحس لا تسمع دعواه. يعني كأن يقول: تلف المال، ما الذي أتلفه؟ قال: جاءت قروض، وهو في مدينة، جاءت قروض واقتحمت البيت. غير صحيح، مخالف للحس. أو قال: نزل مطر شديد غزير، والناس ما شاهدوا مطرا. هذا ما يسمع قوله. أي نعم، نسأل الله الإعانة. التقطع في الدرس يوهن الفهم، صح ولا لا؟ أي نعم، ما أجمل المواصلة والاستمرار. نعم، بارك الله فيكم. الانشغال بالعلم هذا من أعظم ما ينفع الشخص إذا كان منشغلا بالعلم، حتى ولو كان في طريقه إلى السوق، ولو كان في بيته، ولو كان جالسا مع أهله. شغل فهمك وعقلك، اسألهم مسألة فقهية بما يتناسب مع عقولهم. أي نعم، تجعل قلبك حيا بالعلم، تجعل قلبك حيا بالعلم. هذه هي الجادة التي كان عليها علماؤنا في الماضي، والتي عليها علماؤنا الآن في الحاضر. تشعرون بهذا؟ أما أنا أشعر بهذا. الشخص لو انقطع ولو يوما دون أن يراجع مسألة أو حديثا أو يحضر درسا يشعر بظلمة. إي والله يشعر بظلمة. قال المصنف رحمه الله: أد الأمانة للذي قد أمنك، ولا تخن من خان فهو قد هلك، وجائز أخذك مالا استحق، شرعا ولو سرا كضيف فهو حق. قول المصنف رحمه الله: أد الأمان، أي أد الأمانة. لكن المصنف عدل عن اللفظ المذكور في الحديث إلى هذا اللفظ مراعاة للنظم، وقد يجوز في النظم ما لا يجوز في النثر. أد الأمان للذي قد أمنك، هذا هو مأخوذ من حديث، هذا الحديث مخرج عند أبي داود والترمذي وغيرهما من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، ولفظه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أد الأمانة ماذا؟ أد الأمانة للذي، من يذكرنا بلفظ الحديث؟ أد الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك. هذا الحديث صححه الألباني رحمه الله في غير ما مصدر من كتبه. والأمانة تشمل الأمانة العينية والأمانة المالية النقدية، وتشمل أمانة الحديث. لو ائتمنك شخص على حديث أن تبلغه شخصا آخر فقبلت، كأن يقول لك: بلغ فلانا السلام، فأظهرت له الموافقة والقبول، وجب عليك أن تبلغه السلام إن استطعت. وهكذا لو ائتمنك شخص على سر من أسراره فلا يجوز لك أن تفشي هذا السر، بل يجب عليك أن تحفظه، فهو أمانة عندك. سواء ائتمنك على سره هذا بقوله، أو ائتمنك عليه بفعله، أو ائتمنك عليه بقرينة الحال، فيجب عليك أن تحفظ هذه الأمانة. فلو ائتمنك بقوله، كأن يقول لك هذا سر بيني وبينك لا تخبر أحدا، فلا يجوز لك أن تخبر أحدا أبدا. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وهذه من جملة الأمانة. كذلك أيضا إذا ائتمنك على سره بفعله، كما إذا حدثك الحديث وهو يلتفت يمينا وشمالا خشية أن يسمع هذا الحديث أحد غيرك، فهو يقول لك الآن بلسان حاله، بل يقول لك بفعله الظاهر لا تخبر أحدا. ولذا وقع في الحديث إذا حدثك الرجل بالحديث ثم التفت فهي أمانة. وهذا الحديث له طرق يقوي بعضها بعضا، وقد حسنه بها العلامة الألباني رحمه الله تعالى. وهكذا لو ائتمنك بقرينة الحال، يعني حدثك بحديث أنت تعلم أنه لا يحب أن يفشى هذا الحديث، لا يحب منك أن تخبر أحدا، لكون هذا الحديث مما يجب حفظه، مما يجب حفظه، كأن يحدثك عن بعض خصائصه الغير ظاهرة، أو حدثك بحديث كمستنصح لك، وهذا الأمر الذي حدثك عنه مما يجب كتمه عادة، فلا يجوز لك أن تخبر به أحدا ولو لم يأمرك بذلك، فهو من الأمانة. إذن الأمانة التي يجب حفظها قد تكون عينية نقدية. نعم، الدين يعتبر أمانة، الودائع أمانة، العارية أمانة، العين المستأجرة أمانة، وهكذا. قل في كل ما يدخل في مسمى الأمانة يجب حفظه. إن الله، دليل القاعدة، إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. كذلك أيضا من أعظم الأمانة ما يكون بين الزوجين من الأمور الخاصة. نعم، فالرجل يفضي إلى امرأته بأمور لا يطلع عليها أحد، لا يطلع عليها ولد ولا والد ولا أخ ولا صديق ولا قريب ولا أحد، وهي كذلك تفضي إليه بأفعال وأقوال لا يطلع عليها أحد من الناس إلا زوجها. فلا يجوز، سواء فيما يتعلق بأمر الفراش أو ما يتعلق بالخصوصيات الأخرى، لا يجوز لأحد منهما أن يفشي ما عنده للآخر من أسرار. ولذا وقع في الحديث المخرج في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن شر الناس منزله عند الله، الرجل يفضي إلى المرأة أو تفضي إليه فينشر سرها وتنشر سره، هذا من أشر الناس منزلة عند الله. نعم، أد الأمانة للذي قد أمنك، ولا تخن من خان فهو قد هلك. الخيانة هي الغدر في مقام الائتمان، الخيانة هي الغدر في مقام الائتمان، يعني إذا خانك أحد فلا تقابل خيانته هذه بخيانة، لا تقابل الخطأ بالخطأ. قال: فهو قد هلك، أي قد خسر الذي خانك، فلا تكن أنت خاسرا مثله، بل احفظ نفسك من الوقوع في الخسارة التي وقع فيها من خانك. فلو أن شخصا، لو أن شخصا وضعت أنت عنده وديعة بدون أن تشهد عليها، وعندك قرض له، عندك قرض له، وليس أيضا له شاهد يشهد على هذا القرض الذي عندك، فجئت أنت تطالبه بالوديعة فجحدك، قال: ما عندي لك وديعة. فهل يجوز لك أنت أن تجحد الدين الذي عندك له مقابل جحوده هذه الوديعة؟ لا يجوز. انظر، أد الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك. هو الآن خانك فلا تقابل خيانته بخيانة. قد يقول قائل إذن يذهب حقي. نقول ولو ذهب الآن في الدنيا فهو محفوظ عند الله سبحانه وتعالى، ستجده يوم القيامة ولا بد من أخذه منه. لتؤدن الحقوق إلى أهلها يوم القيامة حتى يقاد للشاة الجلحة من الشاة القرن. نعم، إلا في مسائل مستثناة، إلا في مسائل مستثناة، وهي الواجبات المستحقة بالشرع التي استحقت بالشرع، هذه لك أن تأخذ حقك ولو بغير إذن صاحب المال. أما الواجبات التي استحقت بالمعاملات التعاقدية فهذه لا تأخذها بغير إذن صاحبها ولو كان لك حق عنده. ولذا مرت علينا مسألة قاعدة من القواعد الفقهية في ماذا؟ في القواعد والأصول الجامعة إذا كنتم تذكرون، لعلها قاعدة 46، أي نعم في هذا القاعدة 46 التي هي من كان له حق عند الغير فجحده. لك حق دين أو وديعة أو عارية أو أي حق من الحقوق فجحدك، فإن كان سبب الحق ظاهرا فلك أن تأخذ إذا ظفرت بماله، وإن كان سبب الحق خفيا فليس لك أن تأخذ. تذكرون هذه القاعدة ولا لا؟ ذكرناها هناك في درس العصر قواعد الأصول الجامعة. إذن مسألة الظفر التي اشتهرت عند الفقهاء والأصولين بمسألة الظفر، وهي إذا كان لك حق عند شخص فجحدك ثم إنك ظفرت بماله، فهل يجوز لك أن تأخذ من ماله بغير إذنه مقابل الحق الذي لك عنده؟ هذه المسألة المعروفة بمسألة الظفر، هذه وقع فيها خلاف بين العلماء. الشافعي رحمه الله يقول بالجواز مطلقا، إذا كان لك حق عند شخص قد جحدك فظفرت بماله خذ. ومن أهل العلم من قال لا يجوز مطلقا، لا يجوز أن تأخذ من مال الذي عليه الحق لك إذا ظفرت به، إلا أن يكون الذي ظفرت به عين مالك، إلا أن يكون هو عين مالك، يعني وجدت مالك بعينه هنا تأخذه. أما إذا كان ليس عين مالك ولو كان لك مال عنده فلا تأخذ. والقول الآخر وهو الذي بنيت عليه القاعدة، وهو قول الإمام أحمد رحمه الله وجماعة من أهل العلم، أنه إن كان سبب الحق ظاهرا، سبب الحق ظاهر يعني الناس يعرفون سبب هذا الحق، سبب هذا الواجب الذي لك يعرفونه، ما هو خفي، مثل نفقة الزوجة، قرض الضيف، الرهن إذا كان ماشية تحتاج إلى نفقة فإن نفقتها على من؟ على مالكها. أي نعم، إذا كان سبب الحق ظاهرا فلك أن تأخذ إذا ظفرت بمال جاحد الحق الذي لك عنده، وهذا هو الصواب، وهو ترجيح العلامة السعدي رحمه الله وقبله شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم، وهكذا في عصرنا هذا أيضا العلامة العثيمين رحمه الله. ولهذا استثنى المصنف بقوله وجائز أخذك مالا استحق شرعا ولو سرا كضيف فهو حق، يعني جائز أن تأخذ مالا ماذا استحق شرعا، يعني إذا كان الاستحقاق شرعيا فلك أن تأخذ. مثل المصنف لذلك بقوله كضيف فهو حق، يعني الضيف له حق واجب على من نزل عنده. طيب سبب هذا الحق ظاهر ولا خفي؟ لا ظاهر، الناس كلهم يعلمون أن لهذا الضيف أن له حقا عند هذا الذي نزل عليه الضيف. نعم، ولذا جاء في الصحيحين من حديث عقبة ابن عامر أنه قال يا رسول الله أو أن أناسا قالوا يا رسول الله إنك تبعثنا إلى أناس فننزل عليهم فلا يضيفون فما ترى؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام ماذا؟ إن نزلتم بقوم فأمروا لكم بما ينبغي للضيف فاقبلوا، فإن لم يفعلوا فخذوا منهم حق الضيف، فإن لم يفعلوا فخذوا منهم حق الضيف الذي ينبغي للضيف. وهذا الحديث مخرج في الصحيحين. فالضيف إذا نزل عند شخص يعني في بادية، ما هو في مدينة، المدينة فيها مطاعم فيها فنادق، لكن في قرية نزل، فأبى الذي نزل عنده أن يقبل هذا الضيف، قال ما لك ضيافة عندي. ثم إن الضيف عثر على ماشية لهذا المضيف، هذا صاحب البيت، فأخذها أو عثر على مال فأخذ منه بقدر الضيافة، بقدر ما ينبغي للضيف. جائز ولا ما هو جائز؟ جائز، أي نعم. لكن قال أهل العلم يشترط في هذا ألا تحدث فتنة أكبر، يشترط في جواز هذا ألا تحدث فتنة أكبر. كذلك أيضا المرأة إذا كان زوجها بخيلا في النفقة الواجبة، ما يعطيها، عنده مال يضعه في الصندوق، المرأة تطالبه بالنفقة الواجبة، تطالبه بالغاز بالدقيق بالأرز بالضروريات والحاجيات التي لا غنى لأهل البيت عنها، فهو يأبى، يعني ربما أعطاهم يعني أقل من الكفاية بكثير وهو قادر. فإذا ظفرت المرأة بماله فلها أن تأخذ بالمعروف، كما وقع في الصحيحين من حديث عائشة في قصة امرأة أبي سفيان لما جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم تشكوه، فقال خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. طيب، إذن هذا هو ماذا إذا كان سبب الحق ظاهرا في مثل هذه المسائل. لكن شخص مثلا أودعت عنده وديعة، الناس ما يعلمون أنك أودعت عنده وديعة، الأصل براءة الذمم من حقوق الآخرين، طيب ما عندك بينة، إذن لا يجوز لك أن تأخذ من ماله إذا ظفرت به بغير إذنه، فإذا ظفرت بماله تكون معتديا ظالما. نعم، إن أعطاك الحق الذي عنده فحسن، وإن لم فأطلب العوض من الله، وإن لم تسمحه فستجد حقك وافيا يوم القيامة. هكذا. إذن ما هي مسألة الظفار؟ ما هي عبد الجبار؟ إذا كان لشخص عند آخر ها حق، مال، وديعة أو دين أو يعني غير ذلك، فماذا بارك الله فيكم، ثم جحدك، جئت تطالبه بها فقال ما عندي لك شيء، ما عندي لك شيء، ثم إنك ظفرت بماله، يعني وجدت سيارته، وجدت يعني المواشي التي له، وجدت البقالة يعني مفتوحة هكذا، والنقود في الدرج، هل لك أن تأخذ من ماله بغير إذنه مقابل الحق؟ في خلاف بين العلماء، والصواب أي أنه إن كان سبب الحق ظاهرا فيجوز. نعم، كقرى الضيف، نفقة الزوجة، نفقة المواشي، ماذا، نفقة الأقارب الذين تلزم لهم النفقة كالوالدين والإخوة الصغار والأخوات، أي نعم، وهكذا الأولاد، الأقارب الذين تجب لهم النفقة، فنعم حينئذ يجوز أن يأخذ من ماله إذا ظفر به، لكن بالقدر الذي يجب له فقط ولا يزيد، أي نعم. وإن كان سبب الحق خفيا مثل وديعة، دين ونحو ذلك، فلا يجوز أن يأخذ إذا ظفر بماله. هذا هو الصواب، وهو الذي كان يفتي به شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وهو المنصوص عن الإمام أحمد، بل هو المشهور من مذهبه، حتى لا تحصل النزاعات، لأنه لو فتح الباب كان كل من اعتدى على حق غيره ادعى أن عنده حقا، أي نعم، السارق سيقول إذا فضح أمره أو رفع إلى الحاكم حتى يتخلص من قطع يده يقول عنده حق، وما عندي بينه جحدني، فهمت الآن؟ لكن لو كان سبب الحق ظاهرا عنده بينة، ها عندك بينة، عندك شهود أن زيدا هذا عنده وديعة لك، ولكنه جحد ولم تستطع أن ترفعه إلى السلطان. أما إذا كان هناك سلطان في البلد فلا، لا يجوز أن تأخذ من ماله إذا ظفرت به، بل ارفع أمره إلى السلطان. لكن هب أنه لا سلطان في البلد، ما فيه إلا أن تأخذ حقك أنت، فهل يجوز إذا ظفرت بماله أن تأخذ منه؟ ها؟ نرجع إلى القاعدة، هل سبب الحق الآن ظاهر؟ نعم. ما هو سبب الحق؟ البينة، البينة الآن موجودة، فخذ من ماله إذا ظفرت به بقدر حقك، ثم إذا نازعك ها أظهرت سبب الحق وهو ها البينة الشهود. أي نعم، لكن ما عندك شهود لا تأخذ. إذن اتضحت القاعدة يا إخوة. إلى هنا، سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.